احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ومع حلقة جديدة مع البيوت الآمنة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يعيد إليها الرفقة والهدوء والصلة به سبحانه وتعالى، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، أعقد ما نرى هي النفس الإنسانية. النفس الإنسانية نفس عجيبة، قد تكون متقلبة لأنها مرتبطة بقلب ما سمي إلا لتقلبه، لكن ليست النفوس الورى يعني على درجة أو على وتيرة واحدة. ليس كل الناس سواء كانوا رجالا أو نساء على وتيرة واحدة. والعجيب أن الخلل الذي يحدث في البيوت نتيجة أن إنسانا ما أدرك طبيعة نفس الآخر. يعني حتى لو سألنا جل رجالنا عن نسائهم ما طبيعة النفس التي يعني تتملكها زوجتك، أو يعني نفس اللي هي مرتبطة بشخصيتها من ناحية النفس، ربما لا يدرك. ولو سألنا كثيرا من الزوجات عن طبيعة النفس زوجها أو أخيها أو نفس أبيها أو ولدها، ربما لا تدرك إلا القليل الذي يسر الله له وفتح له أن يعرف مفتاح الشخصية، مفتاح النفس. القرآن أراحنا من المسألة كلها، بدل من أن نخبط خبط عشواء مع علماء النفس في الشرق أو علماء النفس في الغرب. ويجب علينا أن نلج إلى النور وإلى كتاب الله، هذا الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تجد في نفس، سبحان الله، نفس مطمئنة. هذه النفس المطمئنة عرفت وجه الحق، يعني سبحان الله، فعاشت في حالة من السلام مع قرآنها ودينها ومع الآخرين حتى وإن وقع الأذى منهم. ليه؟ لأن العبد الذي يرغب في وجه الله الكريم وفي رحمة الرحيم سبحانه إنما يعامل الناس كما كان يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفس المطمئنة هي التي ترى أن ما في يد الله أوثق مما في يدها هي. كان الصديق يقول بعد أن يأتي بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق نبيا، إن المال الذي نؤتيه إياك، يعني عشان يوزعه على الفقراء والمحتاجين، أحب إلينا من المال الذي يبقى في بيوتنا وعند أولادنا وأهلينا. فانظر إلى هذه القيم التي غرسها الصديق في ابنته أسماء. أسماء كان عندها 13 عاما، اليوم الولد 13 سنة، يعني في الصف سبحان الله السابع ولا الثامن سبحان الله. كل ما يطلب عايز مش عارف تليفون متحرك شكله كذا، وعايز شاشة رقم كذا، وعايز لعبة شكلها كذا. انظر إلى أسماء في 13. انظر إلى الأسر، انظر إلى كرائم العائلات. لما هاجر أبوها أبو بكر بصحبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، جاء أبو قحافة وكان كفيفا، فقال يعني: أفجعكم أبوكم بسفره وهجرته؟ ماذا ترك لكم؟ أبو بكر لما خرج أخذ كل ماله مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوضعت أسماء بعضا من حجارة في قدر أو في وعاء وغطته، وأخذت يد جدها ووضعته على هذا الإناء أو فوهة هذا القدر سبحان الله وهو مغطى. ولما تحسس قال: لقد ترك لكم خيرا، الحمد لله الذي لم يفجعكم بنفسه وماله. هذه يعني بنت ربية تربية خاصة. الصحابية كان زوجها لما يخرج في الصباح توصله للباب، ويعني بنهمس بها في آذان يعني بناتنا من الزوجات الفضليات، آخر ما يجب أن يتطلع إليه الزوج وجه زوجته، ويعني يتوصل لغاية الباب. كانت الصحابية تمسك يد زوجها عند الصباح وهو خارج العمل: يا فلان، أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. فإذا عاد في المساء بما استقبلته؟ فين الطلبات؟ فين لم تقل هذا، وإنما قالت: كم آية حفظت من القرآن وكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الانسان سبحان الله عندما يرى النفس المطمئنة يأنس اليها. ولذلك احنا نحب نجلس مع الصالحين والصالحات، موجههم مضيئة، نفسيتهم هادئة، عندهم صبر، عندهم رضا يشع. يعني قال سيدنا زكريا واجعله ربي رضية، طلب من الله ان يعطيه ذرية او ولد صالح يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية. قال علماؤنا ان الرضية هو الراضي عن الله والراضي عنه ربه والراضي عن الناس والناس راضون عنه، وحتى من شدة الرضا صار يوزع الرضا عن من حوله. فانظر الى هذه الصلة الموصولة. النفس المطمئنة اذا مسها طائف من الشيطان تذكرت، فذكرت نعم الله. احنا لما تجد ابتلاءات يجب ان نذكر نعم الله سبحانه، فنستقل الامتحان ونستقل البلية. يعني قال شاعرنا أبعين محتقر نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. أنا لما أعلق آمالي بغير الخالق يعطيني مرة ويبخل مرة، يبتسم في وجهي مرة ويقطب جبينه مرات، يحنو علي مرة ويقسو علي مرات، لكن ليس لنا إلا الرحمن الرحيم سبحانه. أدي نوع من النفس. فلما الزوجة تكتشف أن زوجها من نوع النفس المطمئنة، أو الزوج يكتشف عن زوجته أنها من النفس المطمئنة، يأنس الناس بعضهم البعض وتتعامل معه في مساحة الخير تلك، وتتغافل عن عيوبه وهناته، والعكس هو يتغافل عن عيوبها وهناتها طالما لها هذه النفس المطمئنة، لأن النفوس المطمئنة هي النفوس التي تثير الخير في المجتمع. في نفس ذكية، يعني الذكية بالذال لا بالزاي، النفس الذكية اللي هي ايه اللي هي يعني قال سيدنا موسى للخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفس. النفس الذكية دي نفس طاهرة حتى إذا أخطأت تعود، نفس سبحان الله موصولة بالله، نفس تزكو منها الأخلاق وتظهر منها يعني عبق رائحة الخلق ورائحة السلوك. فإذا يعني كان الصالحون يعلموننا ونحن صغار وما زلت صغيرا أحبو على مدارج العلم، يعني يقولون كونوا مع الناس حتى إن تركتموهم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم، لأن فيها عباد والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة، يعني لما يموت يقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد أو مستريح ومستراح منه. لكن المؤمن لما يموت بكت عليه السماء والأرض، ليه؟ يبكي عليه مهبط سجوده في الأرض، ويبكي عليه أيضا مطلع أو مصعد عمله في السماء. إذن العبد سبحان الله يرى أن نفسه مطمئنة ولا نفسه ذكية. في نفس رب العباد أقسم بها، وهذه النفس نفس جميلة، ده النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. إيه النفس اللوامة؟ اللي أول ما يعمل خطأ يعتذر ويتوب ويستغفر ويقول يا ربي أنا خانتني كذا وخانتني كذا، يا ربي اقبلني، أنا وأنت، أنت أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. فهو دائما يعني لأن الله تواب رحيم، لو لم تذنبوا وتستغفروا لا يذهبن الله بكم، ثم يأتي بأناس يذنبون فيستغفرون، فكيف أنه هو الغفور الرحيم. فرب العباد سبحانه وتعالى يرى هذه النفس. في نفس والعياذ بالله نفس حاسدة، هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. في ناس تحسدك على الابتسامة، وفي ناس تحسدك على الفقر اللي أنت فيه، يمكن يوصل على موظف يمكن عليه ديون ولا اخر الشهر ما معه دريهمات قليله ولكنه مبتسم، تساله ازيك يا استاذ فلان، الحمد لله في نعمه وفضل، طالما نحن نمشي على رجلينا وعينينا ترى ونستطيع ان نعمل، كرم الله واسع، الله اكبر، يرضى سبحان الله وراضي. ليه؟ لانه يعلم ان الذي قسم القسمه انما هو رب العباد في الازل. بس فيه ناس لا تحب ان تطور نفسها. طب انا نفسي يعني نفس حاسده، اتوب اخليها نفس ذكيه، خليها نفس لوامة، ارتقي بها الى نفس مطمئنة. يعني قصة بسيطة، قال ان رجل كفيف فقير اعمى جالس على ناصية الطريق وضع جنبه مكتوب انا اعمى ارجوكم ساعدوني، وضع قبعة او شيء الناس تضع عليه، فيجي اخر اليوم يجد اشياء قليلة، دريهمات او يعني سنتات قليلة في فواحد يمر فوجد هذا الرجل فأخذ هذه اللوحة وقال إن الربيع قد كتب له على اللوحة كده إن الربيع قد أطل بأزاهيره وألوانه وأنا محروم من رؤية هذا الجمال. بس الناس تعطفت معه وجد أن القبعة ملئت لأنه غير، يعني مش عايز طبعا أنا مش أقول فقه التسول، لا يعني أحسن حد يقول الشيخ قاعد يعلم الناس كيف يتسولون، لا نحن الإسلام يكره التسول ولا يحب التسول، والمسلم يعني يعطي فقير الحاجة إلى فقير الاحتراف، ما فيش احتراف فقر عندنا، في احتراف كرة، في احتراف هواية معينة، في احتراف هندسة، في احتراف طب، لكن احتراف الفقر ليس هذا من شيء من المسلمين، بالعكس لو كان الفقر رجلا لقتلته، ولكن الله خلق غنيا وفقيرا حتى يرى عطف الغني على الفقير ويرى صبر الفقير وعدم حقده على الغني. سنضربت المثل بإيه؟ أن لما طور الرجل أسلوب حياته وجد أن فيها خير كبير، ففي نفسه والعياذ بالله حاسدة، وفي نفسه آثمة، وفي نفسه ظالمة والعياذ بالله، تتعدى الحدود والعياذ بالله، في نفسه مستكبرة، يعني ينظر إلى الناس من علي ويرى أن نفسه للأسف، أنا قلت من قبل مرارا المتكبر يرى نفسه فوق جبل شاهق ويرى الناس ذرات في السفوح، بس للأسف هذا المسكين الغبي نسي أنهم هم يرونه أيضا ذرة فوق الجبل، بس هو مفكر أنه عشان اعتلى قمة الجبل بغناه أو بماله أو بسلطته أو بالشيء المخول له، عندئذ هذا إنسان غبي، الغباء يحوطه من يمينه وشماله. ولذلك الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله رحمة واسعة، وإحنا للأسف عندنا تقصير رهيب في معرفة نبلائنا وعظمائنا وتاريخنا العظيم الذي يعني الذي تفخر به أي أمة إلا أمة الإسلام. إحنا نكرم الناس بعد موتهم، ما نكرم حد في حياته أبدا، لما نشوف حد كده ناجح يمكن نقف ضده والعياذ بالله ونتكلم عليه ونغتابه ونبحث عن عيوبه. المهم محمد بن نصر المروزي جالس مرة فسمع القارئ يقرأ إن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فأطرق وبعد سورة الأنبياء، فلما أطرق قال أتوني بكتاب الله كي أتعقل وأفهم أين أنا، مسك المصحف قعد يعمل ختمة مصحف، فمر على بعض الآيات، قل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الآيات، وبعدين ترك هذه الآية، مر على آية ثانية إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فمر على هذه الآية، ثم مر على إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال شوف تواضع الرجل، انا لست من هؤلاء، يا الله، يعني انا لنا يتجافى جنبي عن المضجع ما بقومش الليل، انا لا اقوم الليل، وبالاسحار هم يستغفرون ما بستغفر في الاسحار، وبعدين ينفقون في السراء والضراء، انا مش مع دول، لا اله الا الله، وبعدين مر على ايات اخرى سبحان الله، ف رأى أن يعني أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فاقشعر جلده لما سمع هذه الآية سبحان الله، قال يا رب أنا أبرأ إليك من هؤلاء، أنا ماليش دعوة بالناس دي اللي تستكبر عند سماع لا إله إلا الله. وبعدين لما مر بالآية الكريمة التي تقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، سبحان الله، خلطوا عمل صالح وآخر سيئا، فعسى الله أن يتوب عليهم والله هو التواب الرحيم، قال يا رب أنا مع هؤلاء. الله، يعني هو لا مع أهل المقربين السابقين ولا راح مع والعياذ بالله المجرمين الكفار الذين أنكروا واستكبروا على لا إله إلا الله، وإنما وجد نفسه على إيه؟ أنه عنده شوية حسنات ويغتطب شوية سيئات، فخبط على الباب، يطرق الباب بتاع ربنا سبحانه وتعالى، باب الله لا باب عليه ولا بواب، أبدا أبدا، من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. الله، ومن أذنب ذنبا وندم عليه غفر له وإن لم يستغفر. ماذا نستفيد من قصة إمامنا محمد بن نصر المروزي؟ نستفيد أربع أمور. الأمر الأول أن الإنسان يجب أن يكون متدبرا لكتاب الله. الأمر الثاني أن رب العباد سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الكتاب منهجا لنسلكه لا يعني لمجرد ايه قراءة في المآتم وفي المناسبات، لا، هذا الكتاب يجب ان يقرأ ليل نهار ويتفكر، يعني ام على قلوب افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. هذا هو الامر الايه الامر الثاني. الامر الثالث انا اعرض نفسي على كتاب الله، يعني اضع كتاب الله في كفة واضع انا اخلاقي وسلوكياتي واعمالي في كفة ومر على صفحة صفحة في المصحف، اجد ان القرآن يتكلم عن المنافقين وعن صفات المنافقين. اذا قاموا الى الصلاة قاموا وهم كسالى يراؤون الناس، عندهم رياء. يعني رياء؟ يعني احب اعمل منظر امام العائلة، انا رجل صالح، انا رجل تقي، انا رجل اصلي، انا هذه تقول انا امرأة محجبة، انا امرأة مظلومة، انا امرأة يعني سبحان الله اكل الدهر عليها وشرب، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال شاعرنا. يعني الانسان يعرض نفسه على كتاب الله. طب يا ترى انا منافق؟ طب صفة المنافق ايه؟ إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. طب الناس بتستأمنني على الأسرار، أروح أقول الأسرار أبقى أنا خائن. لما عاهد الناس أرجع في كلامي أجد أن سبحان الله أبيع بيعة معينة وأتفق مع الرجل وأخذ مقدم أو عربون لها، ولما يجي اليوم الثاني واحد زودني 1000 أبيع الأول وأترك الأول وأبيع الثاني. هذا أنا يعني غدرت بالعهد الذي إيه الذي عاهدت الناس عليه. هل يا ترى إذا خصمت فجرت الناس لما تبقى ما شاء الله طيبة ولطيفة ساعة الخطبة، الله ما شاء الله الأم مبتسمة والأب مبتسم والعريس مبتسم والعروسة كانت آخر ابتسامة لها، وبعدين سبحان الله بعد العقد وبعد الزواج انقلب الحال ودوام الحال من المحال، تخطب الجبين وكل واحد سبحان الله دي تكره اهل الزوج وهو يكره اهل الزوجة، ونبدأ سبحان الله العظيم ايه يعير بعضنا بعضا، ده انت خالك مش عارف ايه وتقول له عمك ايه. المهم سبحان الله اذا بهذه النفوس النكدة تعيش تحت سقف واحد فتضيق البيوت فتبقى اسمها قبور ولكنها واخدة صورة الايه صورة البيت والعياذ بالله، لكن ليست هذه بيوت التي البيوت الآمنة التي نريدها. فأنا أعرض نفسي على كتاب الله أقول آه القرآن. طب المؤمنين صفاتهم إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى 13 صفة أشوف هل أنا تبعهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إلى آخر الآيات احط دي في الميزان اضعها في الميزان، وبعدين اقول ها انا من المتواضعين الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، انا امشي على الارض هونا ولا انا اتخبر على خلق الله ارض هدي معاليك جدي. لا، فالمسلم تواق الى العودة الى كتاب الله، فلما ارجع لكتاب الله هذا هو الميزان الذي يضبط لنا حياتنا. ومع رجوعنا لكتاب مولانا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كي يكون ميزانا لنا، أرجو أن أتركهم فاصلا قصيرا ثم تعودون إلي مرة أخرى حتى نعرض أنفسنا على كتاب الله ونرى من أي النفوس نحت حتى تستقيم البيوت مرة أخرى. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة ومع نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه النفس الإنسانية عندما تطمئن إلى موعود الله عز وجل والإنسان يقيس نفسه مع كتاب الله، فكتاب الله يعرض طبائع النفوس، يعرض النفس الأمارة بالسوء ويعرض النفس اللوامة والنفس الراضية والنفس المرضية والنفس المطمئنة والنفس الكاملة وهي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنفس الملهمة كعمر رضي الله عنه وهؤلاء الصالحون من عباد الله، في نفس خبيثة، نفس نكدة، نفس والعياذ بالله فيها الشر كله، تريد أن تسيء إلى الآخر، لا تحترم الآخر، لا توقر الآخر، في سبحان الله تؤذي الآخر، تدخل النكد على المسلمين، تجعل بيوت المسلمين تبيت في غم وهم، ويصيب الناس عندئذ شيئا من اليأس وشيئا من الإحباط. لكن أقول لكل بائس يريد أن ييأسه الشيطان من رحمة الله، يؤيسه من رحمة الله، أو يريد أن يحبطه عن صناعة الخير، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت بهم فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الإنسان له باب لا يغلق، الموظف في المؤسسة في المصلحة لو ذهبنا لنوقع ورقة الساعة 9 مساء يقول يا أستاذ احنا بنغلق الساعة 6، نغلق الساعة 3 ظهرا، تجي الساعة 9 لكن باب السماء لا يغلق. تقول يا رب الساعة 1 بالليل، الساعة 2 صباحا، قبل الفجر بساعة، بعد الفجر بساعة، عندما تشرق الشمس، قبل الظهر، بعد، على مدى 24 ساعة. يريد منك رب العباد كما قال أحد علمائنا الكبار: ليس العجب من فقير يتحبب ولكن الأعجب من غني يتودد. الله أكبر. يعني الفقير لما يتحبب، الولد يتحبب إلى أبيه وأمه كي يعطوه، أمر طبيعي. الموظف اللي عندي لما يجي يقول لصاحب الشركة يا أستاذ أنا في ضنك، لما يعني يتحبب بهذا الشيء ليس شيئا غريبا، لكن الأغرب أن الغني هو الذي يتودد. الله يتودد إلينا، الله يتقرب منا. من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني مشيا أتيته هرولة. الله أكبر. كل هذا ما من عبد يصيبه هم أو غم فيدعو رب العباد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني بتشوف الدعاء اللي خلاك انت موصول بالله سبحانه وتعالى: ان تجعل القرآن ربيع قلبي. الله، ربيع الارض هي الايه؟ الزرع الجميل، يعني القلب يبقى مليء بالقرآن. سبحان الله. الا ابدله الله بدلا من همه فرحة. الهم يشعل ويزول. ليه؟ لان الامر عند الله كن فيكون. عبد الله، ان تكاثرت عليك النعم فلتشكر الله، وان تكاثرت عليك الذنوب فلتستغفر الله، وان ابطأ عليك رزقك فاكثر من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، فانها كنز من تحت العرش تكشف 70 نوعا من البلاء اقلها الهم. بس ايه؟ مش اقولها كده باللسان، لا، اقولها بيقين تخرج من الايه؟ من القلب. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اي يا ربي انا لا حول لي، انا انسان ضعيف في الدنيا، لا احد لي الا انت، ولا قوة الا بالله، انا يا ربي ضعيف، فقوي يا ربي في رضاك ضعفي. ولكن لا تعمم الاحكام، لا تنظر الى الناس ان كل الناس شر، في هناك خير في الناس، ولكن قد لا يظهر. سبحان الله. ولربما بخل الغني بخل الكريم بباله، وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب. الطالب جه في وقت بيسأل الكريم، فالكريم ليس عنده، فربما يتهم بالبخل. ابدا ابدا. الله، هو احنا لماذا نعمم؟ صحيح القرآن مثلا ذكر من طبائع النفوس الإنسانية ان للمرأة كيدا، وذكر كيد النساء في 3 مواضع في القرآن. خلاص، ان كيدكن عظيم، انه من كيدكن، ان كيدكن، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعدين طيب، يعني هي المرأة بس اللي عندها كيد؟ وبعدين لماذا؟ طب ما الرجال ايضا عندهم كيد. قال يعقوب لولده: يا بني ها لا تقصص رؤياك على اخوتك، يعملوا فيك ايه؟ ها، فيكيد لك كيدا. ورب العباد يكيد للمؤمنين ضد الكافرين، يعني يكيدون كيدا واكيد كيدا. فامهل الكافرين امهلهم رويدا. دع الله يكيد لك، دع الله ينتصر لك. عندك ورطة، اسجد لله قول يا رب يا رب. نفسك مش عارفة تكون دوامة، نفسك امارة بالسوء، ادعو الله سبحانه ان ينقيها. عمر الله يرضى عليه صعد المنبر اول ما تولى الخلافة وقال يا رب، دع رب العباد: يا رب تعلم ان في حدة وشدة، فاللهم اجعلها على اهل الكفر والفسق والمجون، ولينها على اهل الطاعة واهلك واحبائك يا رب العالمين. شوف شوف شوف الرجل العبقري، شوف الرجل الموصول بالله، ولا ربي انا في حدة، انا في حدة. وكان الصديق يقول ان في يعني ان لي شيطانا يعتريني. انا ابو بكر حليم، حلم عجيب، بس له ايه؟ شيطان يعتري، يعني لحظات كده. فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني. فاحنا لا نعمم الاحكام على الناس، وكل الناس فيها شر، كل الناس ما فيها خير. طب ما كده يصيب الامه احباط وياس. الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، الخير يظل في الامه كلها. ولكن ما الذي يحدث في البيوت التي نريد ان تكون امنه؟ اول شيء عدم دراسة الطرف الأول لطبيعة نفس الطرف الثاني. زك علمونا ونحن صغار نحبو على مدارج العلم، قالوا في مسألة الزواج، قال في مثل عام جميل يقول لا تذم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر، يعني لا تذم في العروس التي تزوجتها إلا بعد مرور 18 شهرا، وبدأ يخبروا بعض. في ناس بتطلق من أول سنة، في ناس بتطلق بعد شهر من الزواج، في ناس عندها نية الطلاق من البداية والعياذ بالله رب، وكأنه كتب وثيقة زواج على عنوان تحت عنوان الطلاق. هذه سبحان الله، لماذا؟ لأن الإنسان هذا الرجل ما درس نفسية المرأة، وهي عندها أحيانا من الغباء الاجتماعي ما لم تدرس الشخصية، فتكبر الأنا عند كل الطرف، عند كلا الطرفين، ويجي الأب والأم من ناحية الزوج والله أنا ولدي ملاك يخطئ، هذا تربية كذا، ويجي أبو الزوجة وأمها لا لا لا لا ابنتنا الله أكبر، هذه شبيهة أسماء، شبيهة نسيبة بنت كعب، هذه كأنها جويرية بنت الحارث، هذه كأنها نفيسة بنت أم حفيدة علي رضي الله عنه. هذا كلام يعني كلام غير منطقي، يعني نحن نرى أبناءنا كأنهم ملائكة ونرى أبناء الناس كأنهم شياطين، هذا كلام سيء. لابد من دراسة مفتاح شخصية الآخر. يحصل ثلاث أمور. الأمر الأول إما أن أعالج فيه شيئا، الأمر الثاني إما أن أعالج فيه شيئا، إما أن يصبرني رب العباد عز وجل على الطرف الآخر، أو الأمر الذي نضيفه للثلاثة أن أخذ قرارا حاسما. إذن المسائل أمام المسلم، بس متى؟ عندما أكثر من الاستغفار وألجأ إلى باب الله، ركعتين في جوف الليل، ورد القرآن اللي كل يوم. أنا لا أريد منكم هذا الأسبوع إلا أمرا واحدا، بالله عليكم اعرضوا أنفسكم على كتاب الله، وأريد من كل رجل وامرأة وكبير وصغير أن يرى من داخل كتاب الله دون طبيب نفسي ودون عالم ودون أي شيء، أن يرى نفسه مع أي الناس هو. شوف الصالح، الصالح لما رأى أبو بكر محمد بن نصر المروزي ده كان صواما قواما، ورغم ذلك لما سمع تتجافى جنوبه عن المضاجع، ولما سمع ينفقون في السراء والضراء، قال لا لا لا أنا لم أرتقي لهذا المستوى، يا الله أنا لم أرتقي لهذا المستوى. أما سبحان الله العظيم اللي لما وجد أن هؤلاء الكفار الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال يا ربي أنا أبرأ إليك من هذا، لا لا أنا مش تبع هذا خالص، أنا صحيح لم أصل إلى درجة الصالحين، ولكن يعني هؤلاء الذين سبحان الله العظيم أبرأ إليك منهم، ولكن لما وجد قضية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هنا كان كرم الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بعد كرم الله بكرم المتصلين. بدأت الاتصالات هذا اليوم سريعا. أول اتصال إن شاء الله من رحاب من دبي. السلام عليكم. لو سمحت كنت عايز اعرف من حضرتك ازاي الانسان يزكي نفسه، يعني ساعات بكون كويسة وساعات مش ببقى قادرة، ازاي طول الوقت اقدر ازكي نفسي؟ ايوه. وبمناسبة التسول، لما بنزل مثلا مصر او كده ببقى في شخص متسول عارفة ان هو غني ومعاه كل حاجة، بس بيقولوا لي حرام ان هو لو سألني انا ما ادهوش. طيب. بلا ما برضاش ادهوش. ماذا نصنع؟ طيب. ده صح ولا ايه؟ طيب. وكنت عندي سؤال تالت، ممكن الانسان وهو مؤمن يبقى عصبي؟ ممكن. طب حاضر. بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. امان الله من ليبيا. السلام عليكم. امان الله من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. امان الله، اخفض صوت التلفزيون شويه امان عشان نؤمن الاستماع لك. انا اخفض صوت التلفزيون شويه. حاضر يا شيخ. حاضر يا دكتور. حاضر. تفضل تفضل. حاضر. نعم. كيف حالك يا دكتور؟ اخبارك؟ الله يرضى عليك يا ولدي. بارك الله فيك. انا لعلنا رب نصلح حالنا في الاول. يا رب يا رب. انا ولك وللمسلمين. نعم تفضل. بارك الله فيك. الله يكرمك يا دكتور. احنا والله نتشرف بيكم، دي اول حاجه. الله يرضى عليك. ربنا يزيد منكم ويبارك فيكم ان شاء الله. شرفكم الله دنيا. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي 27 سنه. طيب. كنت يعني قبل ما اجي هنا كنت يعني ملتزم وكنت كويس وعندي والحمد لله رب العالمين، كنت ديما اقرا في القران يعني. طيب. وبصلي وبسلم شواطئ. طيب. الحمد لله. طيب. لكن بصراحه حصل عندي يعني حاله نفسيه. أيوة. ان انا حتى المصحف دلوقتي في الايام اللي انا فيها حاليا يمكن انا قدام المصحف مش هقدر امسكه بايدي. طيب. وعندي يعني ابتديت يعني بصراحة الله يعني في حاجات كثيره جوه يعني الواحد استغفر. طيب. الله ان هو وسؤالك اتكلم عن نفسه والهوى. وسؤالك السؤال عايز اعرف يعني عايز عايز عايز انا تبت كذا مره بصراحه وارجع تاني. طيب حاضر خلاص يا امان، رايت ان المصحف يبقى فيه وما بقدرش افتح المصحف. حاضر حاضر يا امان. لهجتك لا يا شيخ ان ربنا يصلح حالك. بارك الله فيك يا امان، انت لهجتك لهجه صعيديه واهل الصعيد يعرفون الملل. تفضل. امل من الشارقه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله دكتور. مرحبا يا بنتي. دكتور كان عندي سؤال، بس هو زوجي ما شاء الله انسان متدين وبالعكس حافظ لاجزاء من القران، وسبب زواجنا كان عمره وشي عظيم. بس الدكتور ما عرف يعني هو شوي سريع الغضب شوي زيادة عن اللزوم. يعني على أتفه الأمور يعصب، حتى الأشياء البسيطة اللي يعني نعم التي لا تستدعي الغضب. نعم أيوة. وحتى ساعات مثلا أي شيء صادف في الشغل مثل ما تقول باللغة العامية في شغلة فينا إحنا يعني. يا لطف يا لطيف. طيب بس يعني الحمد لله إحنا يعني ما نتعدى مرحلة الاحترام. بارك الله فيك. لكن هو سريع الغضب. طيب كيف أتعامل معه؟ طيب حاضر، كيف التعامل معه؟ طيب حاضر إن شاء الله. أم محمود من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود علي من العراق. مرحبا يا بنتي، أمن الله العراق وأهله وأعاد إليكم العراق سالمة غانمة إن شاء الله. تفضلي أم محمود. الله يخليك. تسلم شيخنا. شيخنا أنا بحب أسأل، يعني أنا أهل زوجي كلش زين وياهم، حيل أحب أعاملهم باحترام وكلش يعني ما جاء أتصور يعني يوم من الأيام أذيهم ما شاء الله، حتى إذا أحد اتمرض منهم أو أحد مثلا صار فيه شغلة يعني تلاقيني أول واحد يعني أول واحدة مثل أشارك ما شاء الله أفرحهم وأشياء المزينة أجرهم. لكن أنا اللي صار عندي شغلة بدنهائيا يعني ما حد أصلا يعني ما حد يجي لي ولا أحد يسأل عني ولا أبد. ما أعرف ليش يعني أنا شلون أتعامل وياهم، أمتنع عن يعني مبادرة وياهم ولا شلون؟ طيب حاضر انا اجيبك، لكن هي لا تنتهي زي ام محمود زي العراق كل العالم يا رب. يا ربي ربنا يؤمن العراق وكل المسلمين باذن الله. بارك الله فيك. ام احمد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الحقيقه انا كنت عايزه اسال حضرتك، يعني الحقيقه انا بطلع على خطبه الجمعه لحضرتك دايما من الكمبيوتر، الحقيقه ما بتيسرليش ان انا احضرها في المسجد يعني. بس انا يعني انا حاسه ان في نقص شديد بالنسبه لتواجد حضرتك، يعني انا نفسي ان اولادي كمان يبقى ليهم يعني نصيب من حضرتك في التلفزيون، لان انا اولادي دراستهم ومتهيألي كل الاولاد يعني دلوقتي ما فيش اي توجيه بالنسبه للاولاد يعني. حاضر حاضر حاضر. يعني في يعني حضرتك بالنسبه لنا يعني يعني مش عايزه اقول لحضرتك يعني احنا بنحبك جدا ونقدرك ونحترمك فيك، ويعني شايفينك فعلا من اللي هم العلماء المفروض يعني نفيد اولادنا بيهم. شكر الله لك، ربنا يجعلنا عند حسن الظن. طيب اجيبك ان شاء الله حاضر. بارك الله فيكم، الله يبارك لك فيهم يا رب. ام اسامه من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، ازاي الصحه؟ الله يبارك فيكم ويرضى عنكم. لو سمحت اقول لك، انا كنت عايزه اسال سؤال. ليا صديقه جوزها حابب له زميل، يعني جات له ظروف سيئه جدا بس راتبه يعني على قده يعني. فجوزها عايز يساعده كمساعده، وهل دي تعتبر صدقه ولا ما تعتبرش صدقه؟ طيب حاضر، يعني صدقه ولا زكاه قصدك؟ لا يعني هل تعتبر في ميزان حسنات يعني ان شاء الله يا رب باذن الله. فكر كارب. طيب حاضر حاضر. واحده بتقول لي ان الصدقه لازم يكون واحد غلبان يعني مش بيقبل او بيشتغل. لا لا يعني ان شاء الله حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. بعدين عايز الدعاء بتاع الرسول اللي كان بيدعي دايما. حاضر حاضر ان شاء شكراً. الله بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب. بارك الله فيك. طيب الاجابه ان شاء الله، وطبعا كلمه غلبان دي ده اسم من اسماء الشيطان، نقول مسكين فقير محتاج، بلاش كلمه غلبان. الغلبان زي كلمه شاطر، شاطر اللي هو الخبيث الماكر، والشاطر تقال للشيطان، فما نقولش على ابننا شاطر ولا على الايه الفقير المسكين غلبان، بس عشان ايه نصحح المصطلح ان شاء الله، لان احنا درجنا جميعنا على الفاظ في بلادنا العربيه، وهي اذا قيست بمقياس الشرع، ونحن نقول نريد ان نزن اعمالنا بكتاب الله الا نقول كلاما الا طيبا. بارك الله فيكم. اول سؤال كانت بنتنا رحاب من دبي تسال، كيف يزكي الانسان نفسه؟ اولا تزكيه الانسان لنفسه والترقي هو عبارة عن تدريب النفس، تدريب مرحلي. يعني ايه مرحلي؟ يعني في واحد مثلا صفته انه متكبر متأفف، ينظر الى الناس من عالي يعمل ايه؟ كان يجب يروح يتعامل مع الايه الناس الذين نراهم كأنهم قلة في المجتمع، هو يرى مثلا ان الكناس الذي يخمس هو شايف انه اقل، بالعكس ده بيميط الاذى عن الطريق، وده بينظف لنا الشوارع، فيسلم عليه ويحييه ويسلم على الصغير والكبير ويعطف على الأولى. إذا وجد قلبه لسه قاسي يروح يزور المستشفيات وجد قلبه لسه قاسي يروح يزور المقابر. فبالتالي الانسان يترقى بهذا الشكل ثم يعرض نفسه على كتاب الله ويعمل منهج له. انا هذا شهر الغيبه يعني امتنع عن الغيبه والنميمه، هذا شهر التواضع يجب ان اكون متواضعا، هذا شهر تلاوه القران، وهكذا. يبقى منهج عمل زي دراسات الجدوى في المؤسسات والمشروعات الكبيره. ايضا تقول ان هي ترى متسولا ولكن هي موقنه انه غني. اولا قضيه اعطي السائل ولو على حصان، هذه يعني هذا كلام مش طيب. يبيع الحصان الاول وبعدين نبقى نعطيه، يعني ما يعني سائل يملك حصان يعني ده شيء يعني يبيعه وبعدين لما يخلص المبلغ وثمنه. لكن انا مخير بين امرين، انا اعطي فقير الحاجه كما قلت، لا اعطي فقير الاحتراف. الفقير المحترف اللي واقف في مكان معين في يعني شارع معين في مدينه معينه من 20 سنة، هذا لا اعطيه لان ده واحد محترف. والفقر ليس احترافا، وانما يعني نعمل معه معه مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطى فاسا للرجل وقال اذهب واحتطب ولا ارينك 15 يوما خير لك من ان تسال الناس اعطوك ام منعوك، ان المساله لا تحل الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع، ان المساله تاتي نكته سوداء في وجه صاحبها يوم القيامه. الامر الثاني ان تعطيه يعني اذا تيقنت انه فعلا يعني ليس غنيا، ان تعطيه بقدر او تحفظ عليه اراقة ماء وجهه، لانه هو بيكشف نقاب الحياة وبيطلب منك، فانت ان شاء الله رب العالمين اعطيه. الانسان العصبي ماذا يعني يصنع الانسان فيه؟ والله العصبي نفسه يعمل ايه مع نفسه الاول؟ واحنا بعدين نعمل معاه ايه؟ العصبي لما يكون كده اول شيء يدخل يتوضا، واذا كان جالس يقف ده حالات الغضب، جالس يقف ساكن يتحرك يدخل يتوضا. الغضب من الشيطان والعصبيه تاتي من هذا الغضب، والشيطان من النار، تطفئ النار بالماء، وعندئذ يدعو رب العباد اللهم اجرني من حر غضبي. امان الله من ليبيا كان ملتزما ولكن جاءت حاله نفسيه، ويعني ماذا يصنع؟ احنا ان شاء الله ربنا نجيب امان الله بعد ان يعطينا شيئا من الامان في هذا الفصل ان شاء الله، ونعود اليه مره اخرى واليكم مع البيوت الامنه ونفس وما سواها. مرحبا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ومع هذه الحلقه ونفس وما سواها. كنا قبل الفاصل مع ولدنا امان الله من ليبيا، واسمه هذا ذكرني بأن جزر الفلبين كان اسمها أمان الله، ولكن الذي غير اسمها سميت على اسم فيليب اللي كان مالك انجلترا لما بعد الاستعمار. وكان وصل إليها ماجلان الذي كان يدعي أنه مكتشف أو أنه رحالة. ماجلان هذا كان قسا مبشرا، فلما راحوا على جزر أمان الله ورفع شعار القوم يعني ويريد ان يدخلهم في دينه، قتله بعض المسلمين وثار الثورة، قالوا ايه المسلمين يقتلون الذين يعني يقومون بالاكتشافات الجغرافية. وماجلان ما كان مكتشفا وللأسف درس لأبنائنا وما زال يدرس الى الان، ودرس لنا ونحن صغار. ما زلت اذكر كان 45 سنة عندما كنا يدرس لنا ان ماجلان احد الرحالة المكتشفين، ولكن لم يكن كذلك. جزر أمان الله هذه تسمى الآن بالفلبين، فسبحان الله. المهم ولدنا أمان الله لك إن شاء الله من اسمك نصيب. أنت جات لك حالة نفسية، بدل المصحف يبقى في يدك. أولا يا بني أنا أدلك على روشتة علاج بسيطة. قم الآن إن شاء الله فاغتسل وتوضأ وصل لله ركعتين، قضاء حاجة، الفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، واسجد لله، وإن لم تبكي فتباكى، قول يا رب يعني ردني اليك ردا جميلا حسنا، بس ان شاء الله. وبعدين انا عايز كل يوم بس افتح واقرا صفحه من المصحف قبل ان تنام. ان شاء الله يا ابن ربنا يؤمنك ويبعد عنك الشر ان شاء الله. سؤال اخر جينا اتصال من خديجه من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا نحبك في الله يا دكتور. بارك الله فيك خديجه بنتي، بارك الله فيك. لا سيدي عندي مشكله صعبه، واحد 14 هذه وقعت لي مع ولدي. نعم. ومن بعد هذه المشكله اللي وقعت لي يا ولد كنخاف من اي حاجه. كنقرا الحمد لله، كنعمل القيام، كنقرا المصحف، نصلي الضحى ديالي، نعمل بزاف تاع الاذكار، ولكن وليت موسوسه بزاف، ولات عندي بزاف تاع الوسواس، ولا عندي الشك في اي حاجه، وليت كنخاف بزاف اي حاجه كنشك فيها، واخا كنشوفها مزيانه قدامي وليت كنشك. طيب يا بنتي حاضر، انا خدمك، ربنا يزيل عنك الشر باذن الله. عيد علي يا ربي الولدي. حاضر يا ربي. ردوني بارك، كنت هدرت معاك في يامات عاشوراء. يا رب. كنت من الله سبحانه وتعالى ردوا لي لحقاش بتال الله يتعرف ربي يعفو عليه. طيب. بارك الله فيك خليك خليك. كنت بدعي لي لبنتي ان شاء الله يسهل على ربي. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حاضر. حاضر يا خليك ربنا يا بنتي يبارك لك فيهم ان شاء الله. بارك الله فيك. ام عمر من الشارقه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ لو سمحت. نعم. عندي بنتي عندها 16 سنة وبتصلي وبتصلي القيام وبتسبح ألف مرة في اليوم ما شاء الله، ويعني بتعمل حاجات الشيوخ الكبار ما بيعملوها. طيب. لكن دايما عندها خوف شديد من عذاب القبر ومن الله، ودايما تبكي لدرجة ان مستواها بعد ما كانت تطلع الاولى بدأ مستواها ينزل في الدراسة. احيانا ادخل عليها الغرفة الاقيها بتبكي تبكي يا الله، وبتلوم نفسها كتير، يعني نفس لوامة زيادة عن اللزوم. ما شاء الله عليها، الله يحفظها يا رب، الله يحفظها يا رب. مستوى في الدراسة نزل. انا حاضر، انا اكلمها الان لعلها تكون جنبك ان شاء الله. انا اكلمها الان اجيبك ان شاء الله باذن الله. الله يبارك لك فيها. بارك الله فيك ام عمر، بارك الله فيك. ايمن من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام وبركاته. دكتور عمر انا مطلق، والحقيقه بالتعامل مع زوجتي وعندنا اطفال، فاللي بيصير انه باحيان معينه بيصير مناوشات من شان النفقه ومن شان الامور، مسائل نفسية بحتة. نعم. وبتحاول انت تكون نفسيتك او من النفوس المنيحة. نعم. المزكات بانك تتعامل مع الموضوع بطريقة منيحة. جميل. وما عم يمشي الحال، فالحل بهيك موضوع شو اللي يعمل الانسان؟ طيب حاضر حاضر ان شاء الله اجيبك ايمن، الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله. امين. ام انيس من الجزائر، السلام عليكم. يبدو ان ام انيس انقطع الاتصال. طيب نعود الى الاجابات. طيب في اتصال من محمد، السلام عليكم. في اتصال الان، السلام عليكم. طيب نعود الى الاسئله مره اخرى. امل من الشارقه، زوجها متدين ما شاء الله، تزكي وتصف صور جميله، وانا اريد ان كل واحد يكون له يعني هذا الوصف الجميل، ان يحفظ من القران شيء مره على يعني من زواجهم مدة معينة الحمد لله وكويسين، بس هو سريع الغضب تعمل ايه؟ هو احنا قلنا الغضبان يعمل ايه؟ طب اللي بيتعامل مع سريع الغضب يعمل ايه؟ لا يستثير عند غضبه وياخد منه جنب ويبتدي يمتصه بعدم الرد، واذا كان عدم الرد يزيد من غضبه فيرد في الحدود التي تحجم الغضب، وتحتسب هذه الزوجة يعني بما تصنع وجه الله سبحانه، مش عشان الزوج، لا لله لله. فاذا احتسبت لله ودعت له عند غضبه ان يهدي الله من روعه، ان شاء الله رب العالمين يعني تكبر كده عليه، لان الغضب ده من الشيطان، الشيطان من النار، والنار تطفئ بالتكبير. سبحان الله، كبر الانسان كده سبحان الله. فيعني لا نريد بيوتا كبيوت العنكبوت. بيت العنكبوت ده بيت منظره بيت، لكن هو مش بيت، ده العنكبوت وانثى ظاهرين لنا، يعني هو مش مستور، هذا امر. الامر الثاني ان انثى العنكبوت للاسف تقتل الذكر، تقتل العنكبوت نفسه سبحان الله في ظروف خاصه، ومش في ظروف غامضه، لا في ظروف معينه. فللاسف الشديد تصير بهذا عدم وجود الراحه النفسيه داخل البيوت بالقتل، سواء بالقتل المادي او القتل المعنوي، اللي هو تحقير شأن الزوج، تقليل من قدره، هو تحطيم الزوجة، محو إنسانيتها، محو أنثتها، كل هذا نوع من الإيه؟ نوع من القتل. أم محمود من العراق، تتعامل مع أهل زوجها باحترام وتزورهم، ولكن هم لا يسألوا فيها. أم محمود، أنت وغيرك من هذا النوع الطيب، وجب عليه أن يعني يضع في ذهنه أنه يصنع هذا لله. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أنا أصل أهلي ويقطعونني، أحسن إليهم فيسيئون إلي، أغفر لهم وأعفو فيجهلون علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا هريرة، كن كما أنت، إنما كأنما تسفهم المل. المل اللي هو الإيه؟ المل اللي هو الشوك، كأن أنت بتطعمهم شوك، فما عليك إلا أن تستمر. رسولنا قال له إيه؟ اقطع هؤلاء. لا، ولكن عليك الإنسان أن إيه؟ أن يتواصل. أم أحمد من دبي كانت تقول: أين نصيب الأولاد من العبد لله؟ إن شاء الله أود بإذن أن يوسع الوقت إن شاء الله، وسواء في قناة دبي الفضائية أو قناة أخرى إن شاء الله، يكون لي في برنامج خاص للأولاد البالغين من سن 12 و13 سنة لسن 24 إلى التخرج من الجامعة. إن شاء الله ناوي أعمل برنامج بإذن الله لهؤلاء وهؤلاء من الذكور والإناث، لأن دول عصب الأمة وهم رجال ونساء المستقبل، حتى لا يصيبهم ما أصاب ذويهم من قبل من بعد عن الدين. أم أسامة من دبي تسأل، تقول: لها صديقة زوجها زميله له ظروف خاصة، هل مساعدته صدقة؟ فكر، كرب هو سبحان الله، ده القرض الحسنة بعشرة، والقرض بكام؟ ب17. ليه القرض أكثر؟ بس مش قرض من إياهم اللي تبقى هم وغم، لا، أنا عايز قرض في حدود المستطاع. مش أنت داخلك خمسة تروح تاخد قرض ب70,000، لا، يعني خليك على قد حالك سبحان الله. فالقرض ب17 دي اكثر من الحسنة، اكثر من الصدقة. ان الانسان الندين او اللي عنده يعني ورطة مالية لا يترك كل الابواب ليقترض منها، انما يترك باب او بابين فقط. لكن الذي يتصدق عليه، إن لم يتصدق عليه حسن تصدق عليه أحمد، وإن لم يتصدق أحمد تصدق عبد الرحيم، وإن لم يعطي عبد الرحيم أعطت عائشة. يبقى إذن يعني أقصد أن أقول أن إيه؟ أن المتصدق عليه له منابع كثر، والمقترض ليس. ولكن إخراج مسلم من ورطة، من ستر مسلما ستر الله في دنيا الآخرة، ومن أعان مسلما أعانه الله في دنيا الآخرة، والله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخي أكون في عون أخي كيف إلا إذا أعطيته، وهذه من الصدقات إن شاء الله. خديجة من فرنسا تكلم عن قضية الخوف والوسوسة. أولا الكلام لخديجة ولنا وللجميع إن شاء الله، أن الإنسان كيف يخاف ورب العباد معه؟ كيف يضعف ورب العباد هو القوي؟ كيف يشعر أن الحالة التي عنده لا حل لها وحلال العقد، إنما هو حلال واحد هو رب العباد سبحانه وتعالى؟ القضية عند رب العباد أن يقول للشيء كن فيكون، لا تحتاج إلى لو رحت الوزير حتى أو مسؤول، تحل إلى لجنة، واللجنة تنبثق عنها لجنة، واللجنة تنبثق عنها لجان أخرى، وربما تضيع القضية. لكن أنا عندما ألجئ ظهري لمولاي القادر القاهر الكريم، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يفك المسألة، وما علينا إلا أن نأمن إلى ركن شديد، ونأوي إلى ركن شديد، ونترك مسألة الوسوسة حتى لا تضيع حياتنا، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله الوسوسة لا نحاسب عليها، لأن الله لا يحاسبنا على وساوسنا وخواطرنا، وإلا لهلكنا جميعا. حتى قال ابن عباس: الحمد لله الذي قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون وإلا لهلكنا جميعا. أم عمر من الشارقة، أن بنتها ما شاء الله 16 سنة، لا قوة إلا بالله، تسبح ولكن لديها خوف من عذاب القبر. أنا أريد لابنتنا الغالية والتقية النقية التي أتمنى أن تكون كل بناتنا مثل هذه البنت التي تخاف من ربها، لكن لابد أن نفتح يا بنتي باب الرحمة. وأنا أحيلك إلى 9 حلقات هتجديها على إن شاء الله على موقعي في الإنترنت عن الجنة. ويقول رب العباد يوم القيامة: أخرجوا من النار كل من دمعت عينه دمعة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يعني يفتح ويوسع رحمته. إن رب العباد سبحانه وتعالى سوف يدخل من أمتي 70,000 يعني الجنة بدون حساب. قال الأعرابي: ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ قال: نعم قد استزدته. ماذا أعطاك؟ أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي: ألم تستزد ربك يا رسول الله؟ وضع عمر يده على فم الأعرابي، قال: إليك يا ابن الخطاب، أتعطينا من بيتك أو بيت أبيك؟ لا إله إلا الله. قال: نعم يا أعرابي، لقد سألته ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني 3 حثيات بيديه، ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. الله هو الرحمن الرحيم يا بنتي، فافتحي باب الخير، وبدل ما تفكري في عذاب القبر فكري في المنجيات، الصدق والأمانة والتفوق في الدراسة. أنا أريد الحلقة بعد الحلقات القادمة أسمع أنك صرت متفوقة في الدراسة الأولى إن شاء الله بإيمانك إن شاء الله رب العالمين. أخ أيمن من دبي مطلق عندهم أطفال، طبعا بيحصل مشكلة على النفقة وهذا الأمر، طبعا عليك أن تصبر لأنك أنت الرجل، وعليك أن يعني تتفاهم معها بالهدوء، وأدعو الله أن يهدئ من ثائرتها. لا نريد أن يصل هذا الخلاف إلى الـ الـ الـ الأولاد وإلى البنات، نحن لا نريد أن يعني نفتح فتحة ويسمع الأولاد والبنات كلام غير طيب من الزوج المطلق والزوجة المطلقة. أحبتي في الله، عشت معكم حلقة أرجو أن تكون خرجت من القلب ووصلت إلى قلوبكم إن شاء الله. وهذه البيوت التي تسمعني أرى وأحسب أنها من البيوت الآمنة التي سوف تطبق هذا الأسبوع بميزان الكتاب والسنة، تضع في كفة وتضع كل واحد يضع نفسه في كفة ويرى هل هو من النفس الأمارة بالسوء أم اللوامة أم المطمئنة أم الراضية أم المرضية أم الملهمة أم هذه النفس التي هي متصلة دائما بالله سبحانه وتعالى. وصل الله نفوسنا به ووفقنا وإياكم إلى العمل بكتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم ونصبكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.